حيث إن النص الجامد الذي لا يحرك مشاعر القارئ يبعث في نفسه شيئا من الملل ويجعله ينسى ما قرأ بعد وقت قصير، لأنه لم يترك أثرا في نفسه ولم يحرك شيئا في داخله. فتحريك المشاعر في نفس القارئ، سواء كانت مشاعر الحزن أو الفرح أو شيء من الفكاء أو حتى الخوف أو القلق، ستجعله يتذكر ما قرأ لمدة أطول، وسيتفاعل مع النص بشكل أفضل. يجدر القول إن القارئ لن يشعر بشيء لم يتم التعبير عنه بكلمات مناسبة وكلمات موسيقية تخاطب العاطفة والأحاسيس وتثيرها. وعادة ما تكون هذه المشاعر هي نفس المشاعر التي شعر بها الكاتب عند كتابته للنص، فهو يشارك إحساسه بشكل مكتوب مع قارئ مجهول، وهنا قد تكمن صعوبة لا يتغلب عليها سوى الكاتب الجيد.